صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق من حسبي به كفيلا. صدق الله صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق محمدا بشيرا ونذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وصدق الله صدق الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله النبي الأمي الذي أرسلته إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره علانيته وسره لك الحمد على ما وفقتنا فيه من صيام رمضان وأعمتنا فيه على القيام بالليل والناس نياما. لك الحمد على تلاوة كتابك العظيم. لك الحمد على قراءة كتابك الكريم. ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا اللهم بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله لنا إماما، واجعله لنا نورا، واجعله لنا هدى، واجعله لنا رحمة، واجعله لنا رحمة، واجعله لنا رحمة. اجعله يا ربنا قائدنا إلى الجنة، لا تجعلنا يا ربنا ممن قاده القرآن إلى النار، اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، لا تحرمنا يا ربنا شفاعة القرآن ولا الصيام، لا تحرمنا شفاعة القرآن ولا الصيام. أدخلنا الجنة من باب الريان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا إيمانا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم شرفنا بشرف القرآن، أكرمنا بكرم القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. يا رحيم يا رحمن، لا تحرمنا ثواب القرآن في شهر القرآن، لا تحرمنا أجر القرآن في شهر القرآن، لا تحرمنا شفاعة القرآن في ليلة القرآن، لا تحرمنا شفاعة القرآن في ليلة القرآن. اللهم يا من أنزلت ليلة القدر، ارحمنا يا ربنا في هذه الليلة المباركة، أدخلنا الجنة يا ربنا في هذه الليلة المباركة، وارزقنا شفاعة نبيك في هذه الليلة المباركة، اجعلها يا ربنا ليلة القدر كي تستجيب دعاءنا، كي تستجيب دعاءنا وتتقبل رجاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اللهم ارزقنا فهم القرآن في هذه الليلة المباركة، اجعلنا من العاملين بالقرآن في هذه الليلة المباركة، اجعلنا من العالمين بالقرآن في هذه الليلة المباركة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا، وعلى دينك قومنا، وفي دينك انصرنا، وبدينك انصرنا، وبدينك انصرنا، وبدينك أجرنا يا خير المسؤولين. ولا تخيبنا يا ربنا في هذه الليلة المباركة، لا تخيب رجاءنا في هذه الليلة المباركة، لا تحرمنا يا ربنا زيارة بيتك الحرام في هذه الليلة المباركة، لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة. اللهم احشرنا تحت راية نبيك عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المباركة، احشرنا تحت لواء نبيك في هذه الليلة المباركة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، حتى تدخلنا مدخله، حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه، أوردنا حوضه، أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، أعزنا بنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والشك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بأحفاد القردة والخنازير، اللهم حرق عليهم بيوتهم مثلما حرقوا أجساد المسلمين، خرب يا ربنا بيوتهم مثلما دمروا بيوت المسلمين، اللهم اجعلهم مجانين، اجعلهم يا ربنا مجانين، أهلك اليهود باليهود، أهلك اليهود باليهود، أهلك اليهود باليهود، والظالمين بالظالمين، فأخرجنا من بينهم سالمين. رحماك رحماك بإخواننا في فلسطين، رحماك رحماك بإخواننا في فلسطين، رحماك رحماك بإخواننا في غزة وفي فلسطين، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين، رحماك رحماك بالمسلمين المستضعفين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، حماة حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانصرهم، مغلوبون فانصرهم، مغلوبون فانصرهم، مقصرون فاعف عنهم، مقصرون فاعف عنهم، مقصرون فاعف عنهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، انصرهم نصرا عزيزا، وانصر من نصرهم، وانصر من نصرهم، وانصر من نصرهم. وزلزل الأرض يا ربنا من تحت أقدام أعدائهم، وزلزل الأرض يا ربنا من تحت أقدام أعدائهم. انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، انصرهم يا ربنا في فلسطين وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يخاطب فيه الإسلام ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا أذلة فأعزنا، أذلة فأعزنا، بدينك أعزنا، بتوحيدك أعزنا، بسنة نبيك أعزنا، بسنة نبيك قونا، بسنة نبيك قونا. اللهم إنا ضعاف فقونا، ضعاف فقونا، بعيدون عنك فألف إليك يا ربنا قربنا، بعيدين عنك فإليك يا ربنا قربنا، فإليك يا ربنا قربنا. لا تقربنا إلى أحد سواك، لا تقربنا إلى أحد سواك. سبحانك تعالى تسمع كلامنا وترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، فلك الحمد يا ربنا كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله. اللهم اجمع لنا من الخير كله، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة. اللهم ارزقنا هذه الليلة المباركة، اجعلها يا ربنا فتحا ونصرا على إخواننا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وقو إخواننا، قو إخواننا، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم بكنفك الذي لا يضام، واحرسهم يا ربنا واحفظهم بقدرتك عليهم، إنك نعم المولى ونعم النصير، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. يا من سجرت له الجباه وذلت له الرقاب، يا من ذلل لنا الصعاب والشدائد الصلاب، يا عزيز يا وهاب، قو يا ربنا في رضاك ضعفنا، اجعل القرآن إمامنا والرسول قدوتنا، والرسول قدوتنا، وتوحيدك غايتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وسابقنا ودليلنا إليك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. كما نسألك يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة أن تغفر لجميع موتى المسلمين. ارحم جميع موتى المسلمين. ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد. اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم وسع لهم في قبورهم وسع لهم في قبورهم املأ قبورهم عليهم نورا املأ قبورهم عليهم نورا املأ قبورهم عليهم نورا. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا أنيس ولا جليس لنا إلا أنت يا رب العالمين. يا من أنت أرحم علينا من الأم على ولدها ارحمنا تحت التراب ارحمنا تحت التراب ارحمنا يوم الأرض يا وهاب ارحمنا يوم الأرض يا وهاب ارحمنا يوم الأرض يا وهاب ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تشوه خلقنا يا ربنا بالنار، اللهم كما خلقتنا في أحسن تقويم، فلا تشوه خلقنا بالنار، لا تشوه خلقنا بالنار، لا تشوه خلقنا بالنار. اللهم إنا تقربنا إليك بالدعاء بالتضرع والتهليل والبكاء، فاجعل كيد أعدائنا في تضليل، اجعل كيد أعدائنا في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل، ارميهم بحجارة من سجيل، نكل بهم يا ربنا جميعا كما فعلت بأصحاب الفيل، كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين، وكثر البكاء والحنين، وكثر الأنين والحنين. ارحمنا إذا عرق منا الجبين، وكثر علينا الأنين والحنين. ارحمنا يا ربنا إذا فارقنا الأحباب، ارحمنا يا ربنا إذا وضعنا في التراب، ارحمنا يا ربنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا يا ربنا إذا اشتدت السكرات، ارحمنا إذا اشتدت السكرات، وزادت النكبات، وفاضت العذرات، وفاضت العذرات، وفاضت العذرات. ولا أمل إلا فيك يا رب الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا إذا انقطع عنا النعيم، ارحمنا إذا انقطع عنا النعيم، ارحمنا إذا نسي اسمنا ودرس رسمنا، ودرس رسمنا. ارحمنا إلى إذا لم يذكرنا ذاكر، ولم يشكرنا شاكر، ولا أمل إلا فيك يا غافر، يا قادر، يا قادر، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد عفا. ارحم من قد جفا وغفا وهفا، شفع فينا نبيك المصطفى، شفع فينا نبيك المصطفى، شفع فينا نبيك المصطفى. لا تدع لنا يا ربنا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته. اجعلنا يا ربنا من أهل رمضان، أعد علينا رمضان أعواما بعد أعوام، أعد علينا رمضان أعواما بعد أعوام، أعده يا ربنا علينا أعواما عديدة وسنين مديدة يا أرحم الراحمين. رد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، رد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين، أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين، أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين، اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، بقوتك يا قوي يا متين، لا تحرمنا فيه صلاة مباركة طيبة، لا تحرمنا فيه صلاة طيبة مباركة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز ثناؤك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك. اللهم بعزتك أعزنا، وبعزتك أعزنا، وأنت يا ربنا المذل فأذل أعداءنا، بقوتك يا قوي يا متين، بقوتك يا قوي يا متين. نسألك يا ربنا عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا ربنا خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الحياة، وخير الممات، وخير العلم، وخير العمل. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وارفع درجاتنا، وارفع درجاتنا، وامحو خطيئاتنا، وامحو خطيئاتنا، وامحو خطيئاتنا. ونسألك يا ربنا العلا من الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا لذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا سيف انتقامك يا جبار، لا تسلط علينا سيف انتقامك يا جبار. اللهم لا تسلط علينا سيف انتقامك يا جبار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا الضنك إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا الضنك إنا مؤمنون. اللهم اغفر لنا بقدرتك علينا. اغفر لنا بقدرتك علينا. اغفر لنا بقدرتك علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. خذ بأيدينا إليك. خذ بأيدينا إليك. خذ بأيدينا إليك. أخذ الكرام عليك. لا تحوجنا إلا إليك. لا تحوجنا إلا إليك. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. نسألك يا ربنا فواتح الخير. نسألك يا ربنا فواتح الخير. نسألك يا ربنا جوامع الخير وأوله وآخره وظاهره وباطنه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يوم تذل الأقدام. ثبتنا على الصراط يوم تذل الأقدام. ثبتنا على الصراط يوم تذل الأقدام. ارحمنا يا ربنا إذا أتانا ملك الموت. ارحمنا يا ربنا إذا أتانا ملك الموت. ارحمنا يا ربنا إذا أتانا ملك الموت. ارحمنا يا ربنا إذا ما من ثيابنا جردونا. ارحمنا يا ربنا إذا ما غسلونا. ارحمنا يا ربنا إذا ما كفنونا. ارحمنا يا ربنا إذا ما على أكتافهم حملونا. ارحمنا إذا ما جاءوا إلى التراب ووضعونا. اللهم ارحمنا إذا ما في التراب وضعونا. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولا أمل إلا فيك يا كبير يا متعال. ارحمنا إذا ما أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولا أمل إلا فيك يا كبير يا متعال. يا كبير يا متعال. اغفر لنا. اغفر لنا. اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا. واعف عنا. واعف عنا. واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر أعمالنا من الرياء. طهر قلوبنا من النفاق. طهر قلوبنا من النفاق. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا تجعل لأحد فيها شيئا لا تجعل لأحد فيها شيئا لا تجعل لأحد فيها شيئا طهر يا ربنا أسماعنا طهر يا ربنا قلوبنا طهر يا ربنا أجسادنا طهر يا ربنا ألسنتنا بقوتك يا قوي يا متين اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار ومن خزي النار ومن خزي النار ومن عذاب النار ومن عذاب النار ومن لهيب النار ومن لهيب النار ومن حر النار ومن جمر النار ومن جمر النار ومن زفير النار ومن زفير النار ومن زفير النار اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار لا تشوه خلقنا بالنار أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا نحن الفقراء إليك فارحمنا نحن الفقراء إليك فارحمنا نحن الفقراء إليك فارحمنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لنا كل شيء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء فلا تسألنا عن شيء إنا لا نقدر على شيء وأنت على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور ورحمة منك يا عزيز يا غفور ورحمة منك يا عزيز يا غفور ورحمة منك يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا أرحم الراحمين.